سيداتي سادتي، حكاية النهاردة ما حصلتش في البيت، لا المرة دي خارج البيت، خارج الحدود. كنا قاعدين المرة دي في السينما، ودي أول مرة مراتي تروح فيها السينما، لأن في بيت أبوها ما كانوش بيودوها سينما. قاعدين في السينما في أمان الله، وفي ربع الفيلم وأنا قاعد منسجم سمعتها بتقولي: محمود. نعم. سكت ليه يا حبيبي؟ يا ستي بتفرج على الفيلم. ما تتكلم يا محمود. يا ستي ما يصحش نتفرج في السينما ونتكلم. طب احكي لي الفيلم يا محمود. حاضر. اللهم طولك يا روح. الراجل ده اللي قدامك ده هو دلوقتي بيحب الست دي. يا استاذ. نعم. عايزين نسمع الفيلم. الحديث يبقى في الفاسح حبيتكم. حاضر. وبعدين يا محمود؟ وهما دلوقتي الراجل والست اللي بيحبها قاعدين في الجنينة بيشربوا شاي. هما اللي بيحبوا بعض بيشربوا شاي محمود؟ هما اللي يعني هيشربوا البندكر؟ شاي طبعا شاي. طب ما تقوم نشرب شاي محمود. يا ستي احنا دلوقتي بنتفرج على الفيلم، يعني مش عاوز نشرب شاي مع بعض يا محمود؟ يا خبر اسود ومنيل يا ستي، مش وقته. انت مش بتحبني يا حبيبي؟ يا ستي بحبك بحبك، ان شاء الله عدمك بحبك، ان شاء الله تدوسني طيارة بحبك. وانا بحبك كمان يا حبيبي. طيب يا اختي حبك برز. مش انا بحبك يا محمود؟ اه بتحبيني يا اختي. طب ما تقوم نشرب شاي بقى يا محمود. سيبيني بقى اتفرج على الفيلم، سيبيني اتفرج. الله، انت زعلان يا محمود؟ ايوه. ليه؟ هو الفيلم درامي يا حبيبي؟ لا كوميدي. طب مدام كوميدي ما تضحك يا محمود. حاضر. تضحك عليا يا محمود. يا نهار اسود ومهبب ومنيد عالفيلم يا ستي، بضحك عالفيلم. طب ما تضحكني معاك يا حبيبي. الصبر يا رب الصبر. حاضر يا ستي حاضر. وبعدين يا ستي ابوها اللي قدامك ده اهو، ابوها شافها مع الواد ده قامت غاض منه، فراح وقال له: محمود. نعم. الكاتب بقى حبيبي. حاضر حاضر يا استاذ. محمود. نعم. كامل يا حبيبي. حاضر. بصي هناك، بصي بصي. وبعدين لما شافها ابوها قاعده مع الواد ده هو اتغاظ منه. اتغاظ منه ليه يا محمود؟ عشان مش عارف يتفرج على الفيلم، عشان مش عارف يسمع. حاضر. خلاص الفيلم يا محمود؟ لا يا ستي لسه. طب ساكت ليه يا حبيبي؟ احترت يا رب احترت. الناس عايزه تتفرج بقى. اسكتي بقى اسكتي. طب يا حبيبي هسكت اهو. ايوه كده. كمل انت بقى حبيبي. يا خبر اسود ومنيل. قوم. مالك بس يا حبيبي؟ متغاظ متغاظ. ومتغاظ انت ليه يا حبيبي؟ هو انت ابوها؟